اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. الصلاة والسلام يا نبي. يا سلام. نعرف كما قال الذي اشتراه ليس عليك. نعم. وقال الذي شجع الله على مصر يا عم الشيخ محمود. نعم يا عم نعم. احنا قاعدين في الجنة. الله بكلم الجيش. وكذلك الجنة يوضف في الأرض وعين على الجنة. Wow.